الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، كأني كلفت إيش؟ مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة. طيب نبدأ بك. أي نعم أكيد. ليه مفهوم مخالفة؟ اي نعم، جزاك الله خير. هاي عاد اي نعم، ايضا من قذف المرأة او الرجل. صدقت. مفهوم مخالفة أنه أن الدخول فيه عدة. جيد. بالمناسبة مفهوم موافقة الأحروي قد يسميه بعض الفقهاء كالشافعية والأصوليين قياس جلي، يسمونه قياس جلي، ما يسمونه مفهوم، لكن مشهور عند الأصوليين أنه يسمى مفهوم موافقة، لكن سواء قلنا هو نوع من القياس، لكنه قياس كما قيل جلي ظاهر. طيب من هاي محمد؟ وين محمد؟ ها عندك صفر امتحان؟ من هذا؟ صالح. صدقت. ايه لم يفقه في الدين. من؟ يكون مسلم طبعا، هذا بدلالة النص وحده. زين جيد، مفهوم موافقة. يلا استهل. اي سباب مثل ضربه. زين فسوق يعني. في احد ثاني ونكتفي باللي اخذناه؟ طيب نكمل ان شاء الله. وصلنا عند المجاز ها، والحقيقه انتهينا من الاصل في النواهي الكراهيه التحليل. طيب يقول الشيخ رحمه الله: والاصل في الكلام الحقيقه، فلا يعدل به الى المجاز ان قلنا به الا اذا تعذرت الحقيقه. هذه قضيه مهمه ولها تعلق كبير في مسائل أصول الدين أو مسائل المعتقد. الحقيقة، ما هو الحقيقة؟ يعرفونه من يثبت أن اللفظ أو أن الكلام ينقسم إلى حقيقة مجاز، كما هو قول أكثر متأخرين. يقول الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء في أصل التفاضع. اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء في أصل التخاطب. وهذا بناء يعني هذا التعريف بناء على أن أهل اللغات قد اجتمعوا وتعارفوا أن هذا كذا وهذا نسميه كذا وهذا نسميه كذا، هذا على ما ذكروا. واختلف العلماء في اللغات هل هي توقيفية أم أنها أمر وضع. قال الله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها، فدل على أن الله عز وجل قد علمه أسماء كل شيء. هذه شجرة وهذا بحر وهذا سماء وهذا. عموما نحن نتكلم فيما تكلموا فيه. اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء في أصل التخاطب. مثال ذلك الأسد، يقول وضع لأجل ماذا الأسد؟ لفظ الأسد لماذا؟ الرجل الشجاع وضع؟ لا، وضع لماذا؟ الحوار مفترس. فهنا إذا قلت رأيت أسدا في الحديقة أو الأسد أقوى الحيوانات، هنا قد استعملت اللفظ فيما وضع له في التخاطب، أي أطلقت الأسد على هذا الحيوان الذي وضع الأسد له. طيب حمار وضع ايش في أصل التخاطب؟ على ماذا؟ على هذا الحيوان، صح؟ فإذا قلت الحمار ينهق، فهنا قد استعملت الحمار فيما وضع له. طيب شمس وضع لماذا؟ ها؟ لكل من تلألأ ولا لهذا الكوكب؟ لهذا الكوكب. فالشمس وضع لهذا الكوكب. إذا قلت الشمس حارقة أو الشمس حارة أو الشمس تظهر في الصباح، هنا قد استخدمت الشمس لما وضع له أصلا في أصل التخاطب. هذا يسمى الحقيقة. يسمى إيش؟ الحقيقة. يقول الشيخ: الأصل في الكلام الحقيقة. الأصل أن الكلام إذا أطلق واستخدمت هذه الألفاظ التي لها وضع في أصل اللغة، الأصل أنها تستخدم فيما وضعت له، هذه القاعدة. ولا يعدل عن ذلك إلى ما يسمى بالمجاز إلا بقليل. نعرف المجاز. يقول الشيخ: فلا يعدل به، أي الحقيقة، إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. ما هو المجاز؟ قلنا اللفظ المستعمل في موضع له يسمى إيش؟ طيب المجاز يكون إيش؟ اللفظ المستعمل في غير موضع له. الآن أسد موضوع لهذا الحيوان المفترس، فإذا استخدمت الأسد لهذا فقلت رأيت أسدا في الحديقة، رأيت أسدا كاد يأكلني، هنا استخدمت الأسد على موضع له هو الحيوان. لكن لو قلت فلان أسد قاتل أشد القتال، هنا أسد هل استخدمته أو استعملته في موضع له ولا على في غيره؟ استخدمت الأسد الموضوع على الحيوان على إيش؟ الرجل الشجاع، فيسمى هنا مجاز، لأنه استؤتي بلفظ له وضع في أصل اللغة استخدم ووضع على شيء آخر. لو قلت يا أخي فلان حمار لا يكاد يفهم، الآن وصفت هذا بأنه حمار. طيب هل الآن هذا الشخص سمي حمار، هل هذا اللفظ موضوع لهذا الشخص ولا للحيوان ذاك؟ الحيوان. الآن هل استعملت اللفظ في موضع له ولا في غير موضع له؟ في غير موضع له، يسمى إيش؟ مجاز. تقول فلانة كالشمس، أي من جمالها ونورها. الآن فلانة كالشمس أو فلانة شمس بين النساء. الآن شمس موضوع في اللغة لأجل ماذا؟ أو على ماذا؟ على الكوكب. الآن هل استخدم على الكوكب ولا على غيره؟ على غيره، يسمى إيش؟ مجاز. فعلى هذا فاللفظ المستعمل في غير ما وضع له يسمى مجازا. تقول فلان جبل. الجبل أصل اللغة موضوع على ماذا؟ على هذا الجبل البارز المرتفع عن الأرض، صح؟ لكن لما أقول فلان جبل، هنا استعملت في غير موضع له والمراد بذلك القوة. طبعا لا بد يكون هناك وجه تشابه بين هذا وهذا، فاستخدم الجبل لأجل القوة، وقيل عن الرجل الشجاع أسد لأجل القوة، وقيل عن فلان شمس لأجل النور والضياء، وقيل عن فلان حمار مثلا لأجل البلادة والغباء، وهل مجرى. الأصل يقول الشيخ: الأصل في الكلام الحقيقة. لماذا؟ لأنه اللفظ، لأن اللفظ موضوع له أصالة وابتداء. العرب قالت هذا اللفظ، هذا الحيوان، هذا اللفظ موضوع لأجل هذا، فلا يمكن يعدل عن ما وضعه العرب وتعارفوا عليه إلى غيره بغير قرينة. ولذلك يقولون الحقيقة أصل والمجاز فرع. وهل يمكن يترك الفرع، أن يترك الأصل ويذهب إلى الفرع؟ متى يصار إلى الفرع؟ متى؟ إذا عدم الأصل، عدم الماء صرنا إلى التيمم، وهل مجرد. فلذلك الأصل في كل ما ينطق به الإنسان ويتكلم به، سواء من لفظ خطاب الشارع أو من لفظ خطاب الناس، أنه حقيقة. لو أقول لك اشتري لي حمار فتذهب تشتري عبدا غبيا، يصح هذا؟ اشتري لي حمار، حمار موضوع لأجلي هذا، صح؟ لا، كيف تشتري عبد غبي بجامع الشبه؟ نقول الأصل في الألفاظ أنها على الحقيقة. قول الشيخ: فلا يعدل به، أي الحقيقة، إلى المجاز إن قلنا به. قول الشيخ إن قلنا به يدل على أن هناك خلاف في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. والخلاف لا بد أن نتصور خلاف. الخلاف إنما هو وارد في أصل اللغة، وأما صفات الله تبارك وتعالى الواردة في الكتاب والسنة، فأهل السنة والجماعة مجمعون على أنها على الحقيقة. يحب الله، ينزل ربنا، وجاء ربك، هذه ألفاظ المجيء والإتيان والضحك والفرح والمحبة والغضب موضوع لهذه المعاني المعروفة من لغة العرب. فلا يمكن أن تقول الغضب هو إرادة الانتقام، المحبة هو إرادة الإكرام، النزول هو نزول أمره. نقول هذا مجاز. والأصل أنه إذا قيل ينزل ربنا الأصل في وضع اللغة إذا أضيف الفعل إلى الفاعل الأصل أنه هو الذي فعله. وجاء ربك هنا إيش؟ الأصل عدم التقدير، أي وجاء ربك، وأما تقدير وجاء مربك لا. إن الله يحب، هذا في إثبات إيش؟ المحبة، أنا أقول نسبة الله عز وجل المحبة. فالشاهد أن أسماء الله عز وجل وصفاته الواردة في كتاب السنة أهل السنة والجماعة مجمعون على أنها على الحقيقة وليس على المجاز. ثم اختلف العلماء في مسألتين، هل هناك مجاز في القرآن سوى الأسماء والصفات؟ في القرآن سوى الأسماء والصفات، هذه مسألة. ومسألة ثانية، هل هناك مجاز في أصل اللغة؟ بعض العلماء، طبعا أهل السنة والجماعة مجمعون على ماذا؟ على أن إذا كان في صفات الله عز وجل فهل هناك مجاز؟ وما عرف هذا إلا عن الجهمية، وكل من سار على دربهم وسلك سبيلهم فهو على طريق يسير. ولكن وصلنا على الكلام أنه على الحقيقة كيف صفات الله عز وجل الذي أراد أن يعرف يتعرف بها إلينا سبحانه وتعالى. أما الخلاف في القرآن هل فيه مجاز، بعض أهل العلم قال فيه مجاز كقوله إيش؟ فوجد فيها جدار يريد أن ينقض، قالوا جدار يريد، واسأل القرية مربيها أهل القرية. وبعض العلماء يقول من أهل السنة طبعا أنه ليس هناك مجاز في القرآن، وهناك مجاز في أصل اللغة. وهناك بعض العلماء يقول أنه ليس هناك مجاز لا في القرآن، لا في صفات الله، ولا في القرآن، ولا في أصل اللغة، وأن الأصل في الكلام الحقيقة. وأما كلمة أن هناك مجاز فهذا اصطلاح حادث أحدثه المعتزلة، ولم يكن معروفا، ولم يذكره أحد من أهل اللغة البتة، لا الخليل بن أحمد ولا غيره من أهل اللغة، وما ذكر أمة السنة إطلاقا. وإنما هذا اصطلاح حدث بعد ذلك أرادوا به أن يصرفوا أسماء الله عز وجل وصفاته عما هي عليه وعن معناها وعن مدلولها إلى ما ينقدح في أذهانهم الفاسدة. طبعا اتصل لهذا الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله وله رسالة أو رسائل في إبطال المجاز، وأنه ليس هناك مجاز في أصل اللغة أصلا، وأتى بجميع التعريف التي عرفوا بها المجاز فأبطلها. فأتى في لفظ، قالوا أتى إلى تعريف اللفظ والمستعمل في موضعنا. قالوا ما أدراكم أن أهل اللغات اجتمعوا؟ هل ندري أن أهل العرب في أساسهم اجتمعوا قال نسمي هذا شجرة وهذا كذا؟ أبدا. وما استطاع أحد يحكي أن أهل لغة من اللغات اجتمعوا ووضعوا هذا كلمة قال نضع الأسد على هذا، أبدا. وإنما غاية اللغة أنها تأتي من طولها كذا سألي والذي يجد الناس تسمي هذا، ولا يدري هل هذا كان الأسد يسمى لحيوان آخر أو شيء آخر ثم انتقل، الله أعلم. فمن ادعى أن اللفظ المستعمل أن أهل اللغات اجتمعوا وتعرف على ذلك فهذا باطل، بل ظاهر القرآن يدل على بطلانه لما قال وعلم هذا من أسماء كلها. ثم عرضهم، أي عرض المسميات، عرض الشجر وعرض البحر، عرض المسميات، قال هذا ما هذا؟ قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتك إنك أنت العليم. قال يا آدم بهم يسمى، فقال هذا سماء وهذا بحر وهذا شجر وهذا ماء. فدل على أن الله عز وجل قد علم آدم عليه السلام ماذا؟ أسماء مسميات، قال هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، وهذا يبطل ما ذكروا. قالوا من تعريف مثلا أن الحقيقة هو ما يتبادر إلى الذهن، ما يتبادر إلى الذهن فهو الحقيقة، أو المجاز، قال ما يتبادر، عفوا، أنه قال المجاز هو ما يتبادر إلى الذهن، عفوا، الحقيقة ما يتبادر إلى الذهن. نقول قوله واسأل القرية، لو قلت لا يا عربي تعال واسأل القرية ما الذي تبادر إلى ذهني، هل يفهم أن القرية ما بها المساكن ثم استعير بها إلى أهل المساكن أو أبدا؟ لو قلت أي واحد يا أخي اسأل العرضية كلهم، هل يفهم البيوت ولا يفهم إيش أهل العرضية؟ أهل العرضية. لو قلت يا أخي كان معنا في السفر حمار لا يفهم، نفهم ولا يفهم، هل يفهم أحد أن الحمار مراد به هنا حيوان ثم استعير؟ أبدا. أول ما يتبادر للذهن ما هو؟ الشخص. لو قلت كان معنا في المعركة أسد يقاتل أشد القتال، ما يفهم العربي أن مراد الأسد الحيوان ثم انتقل ذهنه من الحيوان لك، أبدا. أول ما يتبادر للذهن ما هو؟ فإذا قال أن الحقيقة ما يتبادر للذهن نقول كذلك، كله يتبادر للذهن ماذا؟ واسأل القرية، كل عربي يفهم المراد بالقرية إيش؟ وكم من قرية بطلت معيشتها، هل يفهم أن البيوت بطلت معيشتها ولا أهل القرية؟ أهل القرية. فقال هكذا العرب. وأتى كل ما تعريفي، كل تعريفي وأبطلها وأفسدها، وذلك ابن القيم رحمه الله وللشيخ أحمد الشيخ أيضا إبطال المجاز، رسالة في إبطال المجاز. وعلى هذا فالصحيح أنه ليس هناك مجاز في اللغة أصلا، ليس هناك مجاز في اللغة. وقوله واسأل القرية مراد بأهل القرية، يقول هذا في اللغة، اللغة في اللغة يطلق القرية ويراد بها المساكن، وتطلق في اللغة ويراد بها إيش؟ أهل القرية. فليس هناك مجاز أن القرية موضوع في أصل اللغة على المساكن أبدا، بل القرية متى ما أطلقت ركبها، أحط القرية في عبارة ونقول لك مراد بها المساكن، لك أي عربي تقول مررت بقرية جميلة، هل ليس منها نساء القرية ورجال القرية ولا بيوت؟ وتقول كنت أو مثلا سألت القرية فأجابوا بهذا، يفهم عربي ماذا؟ أهل القرية. فهنا بحسب التركيب يفهم منك العربي إيش المراد مباشرة. ولذلك هذا الذي تبادر عند الذهن. الشاهد عموما قول الشيخ إن قلنا به والصحيح أنه ليس هناك مجاز. عموما لنقول المجاز مثلا باب الشيخ، حتى لو فرضنا أن في وجود المجاز لا يمكن أن يعدل عن حقيقة المجاز إلا بقرينة، لا بد من قرينة تدل عليه. مثال ذلك لو قلت سافر معنا حمار لا يفهم، مهما كلمناه ما فهم. الآن ما المراد بالحمار هنا؟ شخص، كيف فهمك؟ هناك قرية سافر معك وكلمه ولا يفهم، معلوم أن الحمار لا يكلم ولا. ولو قلت أيضا إيش كان معنا في معركة أسد يقاتل أشد القتال، أسد ما يقاتل في المعارك. فهنا هذا كله قرين الترتيب يدل على أنه إيش المراد به أسد. واسأل القرية التي كنا فيها والعرضة يقبلنا فيها، معلوم أن القرية إيش لا تسأل، فهذه قرينة أن السؤال لا يتوجه القرية وإنما يتوجه إلى أهل القرية. الشاهد أنه لا بد من قرينة تصرف الكلام من الحقيقة إلى المجاز، لا بد. لو قلنا بالمجاز إذن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يمكن أن يقال أنه مجاز إلا بقرينة. فإذا لم يكن ثمة قرينة إما مرتبطة باللفظ أو منفصلة عنه، فإن الأصل في الكلام ماذا؟ الحقيقة. طيب، وأذكر دندنوا على أشياء حتى اليوم الشاعرة عندنا الكويت دندنوا، مثل قالوا والله فيه ليه كيف؟ قال جل وعلا واخفض لهما جناح الذل، قال هنا استخدم الجناح في الذل معنى الجناح الطائر. نقول من قال لكم أن الجناح في اللغة هو الطائر؟ الجناح في اللغة الجانب، كل ما كان مجانبا كان، وسمي جناح الطائر جناحا لأنه مجانب له. وإذاك تقول جناح الشيء أي جانبه، جناح المستشفى، جناح الذل أي يخفض لهم جانب الذل، وسمي جناح الطائر جناحا لأنه إيش مجانب له، هذا الأساس. قالوا في قوله جدارا يريد أن ينقض فأقام، قالوا الجدار ليس له إرادة، نقول لا، إرادة كل شيء في حسبه، في إرادة. فالعرب تسمي ميل الجدار حتى يصل لك هذه القوة يسمونها إيش إرادة بالنسبة للجدار. ومن قال للجمادات ليس لها إرادات أصلا؟ ألم يسبح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يحن الجذع ويبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم له؟ لها إرادة. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد جبل يحبنا ويحبنا ويحبه؟ ها؟ إذن دل هناك شرع لأن هذه لها إرادات. لكن العرب تسمي ميل الجدار إرادة، في إرادة كل شيء بحسبه، وليس إرادة مراد به إرادة الاختيارية المعروفة عند البشر. نعم إرادة البشر شيء وإرادة الجماد شيء، وهل مجرد وهكذا. وسأل القرية إلى آخره. وكذلك قالوا لباس الجوع والخوف، قال فأذاقهم الله لباس، اللباس معروف، نقول لباس ما يغطي أصلا، ما سمي لباس لباس إلا لأنه يغطي، فأذاقهم الله لباس الجوع يغطاهم الخوف، فأصبح أذاهم كاللباس. فاللباس هذا ما وضع لأجل هذا، إنما هذا سمي لأجل التغطية، فأصله مشتق إيش من التغطية. فدل هذا عموما على أن الأصل في الكلام الحقيقة، هذا لما ذكروه أن هناك مجال يستدلون به. وذكر ابن القيم الشيخ الإسلام رحمه الله بأنه لا يمكن يعدل عن الحقيقة المجاز إلا بأربعة أمور، متى ما توفرت أربعة أمور يمكنك أن تعدل عن مجاز الحقيقة. الأمر الأول بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي كأوله في ذلك التركيب الذي وقع فيه، لابد الآن بالتركيبة تقول هذا الماضي هنا مجاز، لابد أن هذا اللفظ يحتمله. مثال، أعطيك مثال، قوله جل وعلا إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر، قالوا ترونه أي تعلمونه، هل يمكن مع لفظ عيانا وفي قوله كما ترون القمر التي البدر لسبيلنا سحاب، هل يمكن يكون هذا مع هذا التركيب يراد بالرؤية المعرفة العين العلم؟ أبدا، لا يراد الرؤية إلا الرؤية. فمن ادعى بأنه يطلق الرؤية مع لفظ العيان ومع التشبيه رؤية أخرى شيء مري ويراد به العلم، وقعته من اللغة هذا يدل من اللغة أنه يطغى بها التركيب الرؤية ويراد بها العلم. أبدا ما فيه. إذن لابد أن يبين احتمال اللفظ الذي ادعى فيه المجاز للمعنى الذي تأوله بذلك التركيب. ما يقول لك والله ألم ترى أي ألم تعلم، لا، نقول ركب هذا على هذا، نقول نعلم أن الرؤية في اللغة قد تجد إشمال العلم، والله أرى كذا أو رأيت الأمر كذا أي علمته، واضح؟ لكن بهذا التركيب، لكن ركب الرؤية على قول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في البدر ليس دون سحاب ترونه عيانا. الآن بهذا التركيب هل يراد هل هناك في اللغة من هذا التركيب يراد بالرؤية الرؤية المراد بها العلم؟ أبدا، لأنه يسوي يأتيك بلفظ آخر تركيب، نقول لا، الآن التركيب اللي حصل فيه النزاع بيجي من اللغة أنه بهذا التركيب يراد به المعنى ذكر هذا الأمر الأول. فإن أتى به كما قال مقيم غلب الثاني، لابد أن يبين تعيين ذلك المعنى ثانيا. الآن إذا اللفظ أخرج عن حقيقته احتمل عدة احتمالات، صح؟ اللفظ يخرج عن حقيقته أريد به اليد مثلا، أجود باليد النعمة والقدرة والتصريف وغير ذلك. الآن إذا قلت اليد ليس ما بجد اللي هي الصفة، صحيح ماك عليه ماك، قد تكون قدرة، قد تكون النعمة، قد تكون تصرف، قد يكون ملك، كل هذا يراد بلفظ اليد. الآن لابد أن تعين ما هو المعنى المراد، لابد أن تعين ما هو المعنى المراد، لأن المعاني المجازية كثيرة، لا نبطل الحقيقة. فإن عين المعنى المراد وغلب الأمر الثالث وهو إقامة الدليل الصارف لللفظ عن حقيقته وظاهره، الآن هات الدليل على أن اللفظ لا يراد به الحقيقة، عطى الدليل ينزل ربنا، عطنا الدليل. هل الدليل عقوله الفاسدة؟ لو قال لك والله عقلي دل على ذلك، عقلك دل وعقلي دل على خلاف ذلك، وليس هناك عقل كلي. هل هناك عقل كلي يرترجع إليه العقول في التنازع؟ في عقل كلي يمكن تحاكم إليه؟ إذا كان عقلك فأنا عقلي، وعقل المعتزلة يقول شيء، وعقل الصوفي يقول شيء، وعقل الرافض يقول شيء، وكل عقول العقول مختلفة. إذا لابد أن ينفي بقرينة دليل يصرف. طيب إن أتى به هل نسلم له؟ نقول لا، بقي أمر رابع. ما هو؟ الجواب عن المعارض. الآن الذي يعارضك ما هو الذي يدعي الحقيقة؟ معه الأصل ما مع الأصل؟ مع الأصل معتمد المرتكز على الأصل. الآن أجب عن دليله، أجب عن معارضته، فإن معه الدليل العقلي والسمعي على أن الأصل الكلام حقيقة. أجب. فإذا لم تتحقق هذه الشروط أربعة فلا يمكن يعدل بالحقيقة عن يعدل المجاز، يعدل الحقيقة إلى المجاز. قال الشيخ رحمه الله: الحقيقة ثلاثة، شرعية ولغوية وعرفية. الحقيقة يقول ثلاثة، الحقائق ثلاثة، شرعية تؤخذ من الشرع بلفظ الشارع، وعرفية ما تعرف عليه الناس، ولغوية. قال: فما حكم به الشارع وحده، أي كل ما حكم به الشارع وحد جعله حدا الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وهذا ما يسمى الحقيقة الشرعية، وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له بالشرع. مثال ذلك الإيمان والإسلام، الفاظ وضعت إلى ماذا؟ الإيمان هل وضع في أصل اللغة التصديق، لكن في الشرع هل وضع للتصديق ولا جعل الأعمال إيمان وجعل التصديق إيمان وجعل العمل إيمان؟ الإسلام في اللغة الاستسلام، لكن في الشرع من المراد به؟ الإسلام خاص، والاستسلام لله عز وجل، والشهادة لله بالوحدانية والنبي برسالة، هذا جراء الإسلام. تقول فلان مسلم، فلان من أهل الإسلام، وهذا لا يرد بالإسلام مطلق الاستسلام، لا، لأن الشرع جعل لهذا اللفظ حدا في اللغة. الصلاة ما حدها في الشرع؟ المفتتحة بالتكبير، المفتتحة بالتسليم بهيئتها وشروطها، فهذه الصلاة وليس اللغة. فكل ما جعل له الشرع حدا وضبطه كالزكاة والصيام والإيمان والجهاد ونحو ذلك، فهذا يرجع به الشرع. فإذا أطلق الجهاد بلفظ الشارع فهذا به ايش؟ استفراغ الوسع مطلقا من الجهاد اللي هو القتال. وإذا أطلق الصلاة يراد به الصلاة الشرعية، والزكاة الشرعية، والحج الشرعي، والصوم الشرعي، وإذا أطلق الإيمان يراد به الإيمان الشرعي. فكل ما حده الشرع فهذا حقيقة شرعية، لأن الشرع هو الذي حده. قال فيه: وما حكم به الشرع ولم يحده اكتفاءً بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة. ما لم يحده الشرع أمر به ولكن لم يجعله حدا معينا ضابطا يضبطه، فالمرجع فيه إلى اللغة. أسد مثلا، حيوان، شمس والقمر، هل الشرع جعل القمر حد له حدا معين ولا أطلقه؟ أطلقه. قال: إن الشمس والقمر آيتان، يطلق الشمس هنا. هل في الشرع حد للشمس؟ إذا لم يكن له حد، إذا نرجع لماذا؟ اللغة إذا أراد بالشمس والقمر فتراكم معروفة. واضح؟ طيب، إذا هذا يسمى الحقيقة اللغوية، وهو اللفظ المستعمل في موضع له في اللغة. قال وما لم يكن له حد في الشرع، الشرع ليس له حد، وليس في اللغة أيضا له حد، رجع فيها لعادة الناس وعرفهم، وهذا ما يسمى الحقيقة العرفية، وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. ويضربون على ذلك مثالا بالدابة. قالوا الدابة، هل الشرع حد الدابة؟ جعلها ضابط؟ حد معين؟ اللغة الدابة، اللغة ما دب، كل ما يدب في النمل والخفوساء كله دابة. لكن إذا أطلق الدابة في لسان الناس وأعرافهم، ما الذي يريدون به؟ الدابة تركب كالحمار والبغل، ولا يطلقون النمل الدابة معناها تدب. فهذا يسمى حقيقة عرفية، تعرف الناس على أن الدابة يراد بها نوع من الدواب ليس كل داب، فنقول حقيقة عرفية. مثال ذلك المزادة. المزادة ما هي في عرف الناس؟ توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة. ايش مزادة؟ ها؟ قربة. هذا مزادة، مع انه في اللغة المزادة يطلق على ماذا؟ او يطلق على البعير الذي يستسقى عليه، يطلق على البعير الذي يستسقى عليه، او مزادة والراوية. طيب عموما، وهل مجرة؟ اذن كل ما له حد في الشرع وأطلقه الشرع، أي لا أي حد يرجع إلى حد اللغوي ولا العرفي ولا الشرعي؟ الشرعي. وما لم يكن له حد في الشرع وأطلقه الشرع يطلق على، يرجع إلى ماذا؟ اللغة. وما لم يكن له حد في اللغة يطلق على العرف. طيب مثال الذي ليس له حد، هنا قال جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، وإذا ضربتم أي سفرتم. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم القصر في السفر. الآن كلمة السفر هذا رفع له حد في الشرع؟ هل هناك شرع رسول قال السفر مسافة كذا مدة كذا؟ طيب في اللغة له حد؟ في لغة العرب قالوا السفر لا يطلق على كذا. إلى أين نرجع إذن؟ العرف. وعلى هذا فنقول السفر أطلق وعلقت به أحكام، ليس له حد في الشرع ولا حد له حد في اللغة. إلى أين حد صار؟ إلى حد العرف. نقول ما تعارف الناس عنه سفر تعلق فيه الأحكام. لماذا قلنا إيش؟ ما تعرف الناس لأن ليس له حد في الشرع. الشرع ما حد، ما قال مسافة كذا سفر، واللغة ليس اللغة مسافة كذا سفر أبدا. فما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة صرنا به إلى العرف. قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة، هل المعاشرة جعلها حد؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل النفق على الزوجة المعاشرة حد معين، كلمات تقولها في اليوم، دينار تنفقه، دينار نصف، في حد لها في الشرع؟ في اللغة في حد المعاشرة المعروف؟ إذا نرجع إلى ماذا؟ فما تعرف الناس أنه من المعروف، من العشرة بالمعروف. والأجرة مثلا، رجل ركب وقف سيارة أجرة وركب إلى وسط البلد، الأجرة الآن هل لها حد في الشرع؟ أبدا. طيب في اللغة تخاصمت أنت وساق التاكسي، ترجع إلى ماذا؟ العرف. نقول العرف كم يعطى في الغالب؟ قال والله دينار نصف، ليس لك أن تطالب أكثر من ذلك. طيب فالشاهد أن كل ما لم يحده الشرع أو اللغة المصيب به العرف، وكل ما له حد في الشرع صرنا إلى حد الشرع، وما لم يكن له حد في الشرع ولا حد في اللغة صرنا إلى حد اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة صرنا إلى حد العرف. طيب والأصل في لفظ الشارع أنه يحمل الحقيقة الشرعية، فإن لم تكن فاللغوية، فإن لم تكن فالعرفية. طيب ما هي فائدة معرفة هذا التقسيم؟ إيش الفائدة أن نقول حقائق ثلاثة، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية؟ الفائدة قالوا أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعمال. فإذا استعمل الشرع ألفاظا كالإيمان لا يمكنك أن تأتي والشرع قد جعلها حدا تفسرها إيش؟ بالمعنى اللغوي. من أتى وقال الإيمان هو التصديق، نقول الشرع النبي صلى الله عليه وسلم سمى إيش؟ سمى العمل إيمانا، أليس كذلك؟ قال أمركم بالإيمان بالله، تذكرون من الإيمان بالله؟ قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فغسر الإيمان بإيش؟ بأعمال الجوارح. فنقول طالما أن الشرع قد جعله حقيقة، وهذا لفظ ورد في لفظ في لسان الشارع أو في لفظ الشارع، فإنه يصار به الحقيقة الشرعية، وما تكلم بها اللغة يصار به الحقيقة، وما كان في لسان الناس. مثال رجل قال والله لا أركبن دابة أو لا أطعن دابة، وغطي خفها حتى ما تبدا يكفر عن يمينه، مع أن في اللغة إيش دابة لمدابة، لكن في عرف الناس من رب دابة وزرقة، واضح وهن مجرد. إذا فائدة نعرف في لفظ كل متكلم سواء كان من اللغة في لفظ الشارع أنه يرجع في أصل الوضع. طيب مثال، أعطيك مثال مما ذكر بالفقه، توضأ مما من لحوم الإبل. إيش توضأ؟ الوضوء لفظ شرعي ولا غير شرعي؟ له حد في الشرع؟ إذا أطلقه الشارع إلى أي حق نصير؟ الشارع. لذلك من قال توضأ معنى بمعنى إيش؟ تنظفوا، نقول هذا خلاف. الأصل أنه يصال الحقيقة الشرعية، فالوضوء له حد في الشرع، غسل الأعضاء الأربعة تلك الصفة التي وردت في الأحاديث. فإذا أطلقه الشرع رجعنا به إلى ماذا؟ جزاك الله خير، رحمك الله، بارك الله فيك، رجعنا فيه لها. فإذا هذا يدل على بطلان من فسر الوضوء هنا بين مراده تنزه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس الرأي إلا طاهر، طاهر له حد في الشرع ولا لا حد في الشرع؟ أنا متطهر من الحدث الأكبر والأصغر. فإذا إيش نفرغ الطاهر على إيش؟ وأما قال الطاهر معنى المؤمن أي الطاهر من الشرك، نقول هذا خلاف. الشرع إذا أطلق الطهارة ربه إيش؟ الطهارة الحسية والمعنوية. طيب قال الشيخ قد يصرح الشارع لإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر المعروف والمعاشر المعروف ونحوه. أحيانا قد يصرح بين المراد بذلك مرجع العرف، كقول جل وعلا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن. فهنا أمرك بالرجوع إلى العرف، فالإمساك يكون إيش؟ معروف. فمثلا الرجل غني متزوج بامرأة غنية من عندة الناس، معاشرته تختلف عن المرأة الفقيرة، أليس كذلك؟ وكل بلد لها عرف في المعاشرة. بعض البلاد مثلا لو كان عرف أن المرأة تخدم، يعني يأتي لها بخادم ومنعها قال ما أتيك بخادم، مع أن عرف الناس في وقتها وعصرها ومكانها وبلدها أنها تخدم، هل يعتبر عدم اتيان خادمة من المعاشرة معروف؟ نقول لا. لو كنت أنت في الفلبين ولا كنت في اليمن ولا كنت في مكان قلت لكم أن تخدم، لأنها النساء هم يخدمون. لكن في الكويت مثلا المرأة ما يبدأ من خادمة، خاصة عندها رغم أن المعاشرة معروف أن يؤتى لها إيش؟ خادم. فهنا أمر المعاشرة. فالشاهد أن الشرع قد يردك إلى ماله. قال جل وعلا من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي ما تعرف الناس عليه. فهنا أرجع الله الناس للعرف، وقال جل وعلا عاشرن المعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فأحيانا قد يحيلك الشارع إلى إيش؟ إلى ما تعرف عليه الناس. قال الشيخ فاحفظ هذه بصورة يضطر إليها الفقيه، ويضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته إيش الفقهية، فقهية في كل تصرفاته. أي أن ما ذكر الشيخ رحمه الله هو أصول مهمة في فهم خطاب الشارع، لا سيما فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، وأن الأصل فيها إيش؟ أنها على الحقيقة، وأنه لا يمكن يقال أنها مجاز، ولو سلمنا بوجود مجاز فإنه لا يمكن يدل عنها، لأن الأصل في الكلام أنه على الحقيقة، والأصل في الكلام الحقيقة للمجاز. واضح؟ الشاهد أن هذه يعني يفسر لنا كما ذكر الشيخ أصول مهمة، ويبين صحة قول مثلا من قال توضأ وما مست النار ما شابه ذلك المراد به الوضوء الشرعي وغير ذلك، لأن الأصل أنه يحمل كل لفظ على عرف مستعمله أو قائله. فلفظ الشارع يحمل الحقيقة الشيء، ولفظ أهل اللغة يحمل على الحقيقة، وما تعرف عن نفسه يحمل على ما تعرف عليه. قال الشيخ فصل، وهذا فصل يتعلق بدلالات الألفاظ كما يقوله العلماء، هذا باب مهم من أبواب أصول الفقه، وما يتعلق بالدلالات اللغوية، دلالات العام والخاص والمجمل ومبين ومطلق ومقيد ونحو ذلك، هذه كلها دلالات الألفاظ. فإذا لم يعرف الإنسان هذه الدلالات لا يمكن يستدل استدلالا صحيحا. قال الشيخ نصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة منها أي من أنواعها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. الجنس شامل أجناس، جنس مثل الناس، الناس جنس، والملائكة جنس، وأنواع الجنس مثل الرجل، الناس جنس يقابل جنس ملائكة غيره، وداخل الجنس أنواع. إذا أواصل جنس ثم أنواع، من أنواع الجنس من أنواع الناس ماذا؟ الرجل والأنثى، والفرد أحد الناس. فنقول الناس جنس وأنواعه الذكر والأنثى وأحاده عامر وغانم ومحمد وآل مجر، هذه أحاد. فيقول الشيخ العام هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. وعرف وقيل في تعريفه اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، اللفظ الذي يستغرق ويشمل جميع أفراده المندرجة تحته. فكل لفظ يستغرق ويشمل جميع أفراده فهذا يسمى لفظا عاما. مثال ذلك قال جل وعلا إن الإنسان لفي خسر، الإنسان جنس ليس ذلك، الألف واللام هذه تفيد الاستغراق أي للعموم. فقول إن الإنسان أي إن جميع الإنسان، أي دخل في ذلك كل إنسان، دخل في ذلك إيش؟ كل الإنسان. الإنسان لفظ عام دخل فيه كل إنسان، كلهم زيد وعمر والذكر والأنثى والحر والصغير ثم استثنى الله إلا الذين آمنوا. فنقول هذا لفظ عام في الأجناس في الجنس. مثال آخر قوله الرجال قوامون على النساء، الرجال قالوا هذا لفظ عام يدخل فيه جميع الرجال، أي أن جميع الرجال قوامون على النساء. ما قال الرجل الأسمر قوام والأبيض ليس قوام، أو الرجل قوي البنية قوام والرجل الضعيف ليس قوام، لا، وإنما قال الرجال، فدخل بذلك إيش؟ جميع الرجال، هذا عام في الأنواع. مثال ذلك قد أفلح المؤمنون، عام ولا معاملة ثم وصف، فهذا عام في الفرد، دخل بذلك كل من اتصف بالإيمان. مثال ذلك لفظ العام والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات قالوا لفظ عام. وسيأتي الشيخ سيعرض فصل الدلالة اللغوية على العام. طبعا هنا العموم مأخوذ من ألف واللام، يسمى في اللغة الألف واللام الاستغراقية. الشاهد المطلقات عام. الآن ما هو الدلالة؟ نقول هنا هذا الحكم في جميع المطلقات أن تعتد بكم؟ هل يخرج عن ذلك مطلقة؟ لماذا؟ لأنه لفظ عام دخل فيه جميع المطلقات. قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول بالنار، المسلمان عام ولا خاص؟ عام، فدل على تحريم أن يقاتل المسلم مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض قال لفظ عام، قال لفظ إيش؟ عام. فمعنى ذلك أن الأرض كلها مسجد، أي لك أن تصلي في أي بقعة ما لم يرد مخصص. لكن الشاهد هذا اللفظ لفظ إيش؟ عام، يدل على استغراق جميع الأرض، بمعنى أن الأرض كلها مسجد، الأرض كلها مسجد. قال مثلا كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة عام ولا خاص؟ دخل في ذلك إيش؟ أي هل هناك بدعة خرج عن ذلك؟ دخل في ذلك كل، لأن كل نص العموم كل بدعة، معنى ذلك أنه ليس هناك بدعة حسنة، بل كل البدع ضلالة. فالشاهد أن هذه ألفاظ عامة، العموم له ألفاظ وصيغ سيأتي الشيخ في آخر رسالة، منها مثلا كل نص، جميع، ألف واللام الاستغراقية، ما الأسماء الموصولة كالذي والذين، مثل قول قل ادعوا الذين دعمتم من دونه، الذين والذي واللاتي كل من ألفاظ العموم. قل ادعوا الذين زعمتم، أي ادعوا جميع من زعمتم، كل من زعمتم الأنبياء الذين دعوتموهم من دون الله والملائكة كل، فدخل ذلك كل المعبودين من دون الله، لأن الذين من الأسماء الموصولة والأسماء الموصولة تفيد إيش؟ العموم. متى أتيتني أكرمتك، متى عامة في أي وقت أتيت، في الصبح بالليل نهار بكرة بعد سنة، لأن متى من الفاظ إيش؟ العموم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، كل من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لأن من الفاظ العموم، فدخل في قول الكل. الشاهد النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق النفي. مثال ذلك فلا تدعو مع الله أحدا، قال فلا تدعو مع الله أحدا، أحد نكرة، إذا أتت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام فهذا العموم. فقول فلا تدعو مع الله أحدا، أحد دخل في ذلك كل أحد سوى الله، فيستفاد من ذلك أنه يحرم دعاء غير الله، لا نبي ولا ملك ولا جن ولا إنس ولا صالح ولا طالح ولا حجر، لأن أحدا نكر في سياق النفي، والنكر في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم. واضح؟ الشاهد سيأتي بيانه. الأصل يقول الشيخ وذلك أكثر النصوص عمومات، والخاص قليل، وعامة النصوص الشرع أنها عامة تشمل الأفراد كلها، وأما المخصصات فإنها قليلة بالنسبة إلى العموم. والأصل في ذلك أن اللفظ إذا جاء عاما، الحكم إذا جاء عاما بلفظ عام يحمل الحكم على جميع الأفراد ولا على بعضهم؟ الأصل إيش؟ أن العام يعم فيه الحكم إلا أن يرد في ذلك مخصص. قال الشيخ ومنها أي من نصوص الشرع خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، منها خاص. احنا قلنا العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، الخاص هو اللفظ الدال على محصور، اللفظ الدال على محصور إما بشخص أو عدد. تلك إيش؟ فصيام ثلاثة أيام، خاص ولا مخاص؟ محصور. هذا المراد به إيش؟ اللفظ المحصور بشخص أو عدد كأسماء الإشارة أو الأعلام، مكان خالد بن زيد من ذلك، هذا كله خاص. والتخصيص في اللغة في الاصطلاح قصر العام على بعض أفراده، التخصيص هو أن يقصر اللفظ العام على بعض أفراده، يعني أن العام ما يعمل به عمومه وإنما يجعل على بعض أفراده أو يخرج منه. واللفظ المخصص أو التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام بحكم يخالف حكم العام. مثال ذلك، مثال لفظ الخاص، جاء غانم وذهب عامض ودخل صالح، خاص خالد من عامض، هل تعلم هذه كل خالد؟ لا، خالد المخصوص. هذا لفظ إيش؟ خاص من غانم على محصور. طيب قال الشيخ فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، إذا ما في تعارض بين العام والخاص يجب العمل بجميعهما. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض عام ولا خاص؟ يعم جميع الأرض، يعم السباخ ويعم الرمل ويعم التراب